الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سوف نتكلم على نواقض الإسلام التي سمعها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. وهذه النواقض العشرة هي أهم النواقض، أهم نواقض الإسلام. والنواقض هي مناقض، وناقض الشيء هو الذي هو مبطل الشيء ومفسد الشيء. نواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومبطلاته، بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحدة من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه، انتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان والعياذ بالله، انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني. إلا أن يتوب، إلا أن يتوب قبل الموت، فإن لم يتوب قبل الموت وهو على ناقض من هذه النواقض فإنه يكون يخرج من دين الإسلام صلى الله عليه وسلم والعافية، ويكون من أهل الأوثان. فنواقض، نواقض الشيء هي مبطلاته ومفسداته، مثل نواقض الوضوء. نواقض الوضوء منها خارج من السبيلين، إذا توضأ الإنسان ثم أخرج منه بول أو غائط فطر وضوءه فسد، وانتقل من كونه متوضئ إلى كونه محدث. فكذلك نواقض الإسلام إذا فعل كان ناقض من هذه النواقض انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني من أهل الأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النواقض هي أهم النواقض. النواقض الأخرى لأنها أهم النواقض، ولأن كثيرا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض، ترجع إليها. النواقض الأخرى ترجع إلى هذه النواقض، أغلبها يرجع إلى هذه النواقض، هي أهم النواقض. سوف إن شاء الله نشرح هذه النواقض في هذه الليلة إن شاء الله، وغدا سوف نشرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ينقلب بعض الإخوان رسالة صغيرة، القواعد الأربع التي تميز بين المشركين والمؤمنين، يعني ما تأخذ وقت كثير، وبقية الوقت نجعله للأسئلة غدا إن شاء الله. نبدأ أول وقت نشرح القواعد الأربع رسالة صغيرة، صفحة صفحتين موجودة عندكم، ثم بعدها تكون الأسئلة. واليوم إن شاء الله في هذه الليلة كل نواقض كلام على نواقض الإسلام، وبقية الوقت كل الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المسمى بنواقض الإسلام العشرة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم، هذا أمر بالعلم، والعلم هو حكم به الجاهل، يعني تيقن واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. والعلم غير الظن، خلاف الظن، العلم هو اليقين، يعني تيقن. العلم هو حكم الذهن الجازم، معنى تيقن واجزم بأن الإنسان إذا فعل ناقضا من هذه النواقض خرج من الإسلام، اجزم من غير شك، من غير توهم، لا تظن بل اجزم، اعلم علما جازما أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. نعم. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا هو الناقل الأول من نواقض الإسلام. الناقل الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله تعالى. الدليل ذكر لنا المؤلف رحمه الله دليلا، دليل لحكم المشرك في الدنيا ودليل لحكم المشرك في الآخرة. الدليل الأول لحكم المشرك في الدنيا، حكمه قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذنب الشرك غير مغفور، الشرك والمراد به الشرك الأكبر غير مغفور، لأن الله تعالى خص وعلق، فخص الشرك لأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بمشيئة. والدليل الثاني حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة الجنة على صاحبه حرام وهو مخلد في النار، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر وفي الآخرة مخلد في النار والجنة عليه حرام، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه في الدنيا أيضا تترتب عليه الأحكام، أحكام الدنيا، منها أولا أنه تطلق زوجته منه إذا كان متزوج، يفرق بينه وبينها إن يتوب، لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تبقى بأصله الكافر. قال الله تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهم، يعني الكفار. وقال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ومن الأحكام أيضا أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل، ومن الأحكام أنه لا يدخل في مقابر المقيمين، ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله ببيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلي على المسلمين في مقابرهم، ولا يرث ولا يورث، وتنفسخ زوجته منه، ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار كما تعالى نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة جنة عليه حرام وهو مخلد في النار. إذا فعل ناقض هذه النواقض العشر. الناقض الأول يقول مؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى، ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة؟ العبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فالأمر يجب فعله، فالأمر الواجب، فالأمر إذا كان واجب فإنه يجب فعله، وإذا كان مستحب فإنه يستحب فعله، والنهي إذا كان نهي تحريم يجب تركه، وإذا كان نهي تنزيه فإنه يكره فعله. أو تقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي. فمثلا الزكاة، الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، والدعاء عبادة، والتوكل عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان إلى الجيران عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وكذلك النواهي يتركها المسلم تعبدا لله، يترك الشرك، يترك العدوان على نفس الدماء، العدوان على نفس الأموال، العدوان على نفس الأعراض، يحذي الحق، تتعبد بأن لا تفعل هذا المنكر، تتعبد بأن لا تفعل الزنا، تتعبد الله بأن تترك بأن تترك شرب الخمر، تترك عقوق الوالدين، تترك التعامل بالربا، تترك الغيبة، تترك النميمة، كل هذا عبادة. العبادة الأوامر والنواهي، الأوامر تفعلها والنواهي تتركها تعبدا، والأوامر قسمة، أمر إيجاب وأمر استحباب. أمر إيجاب كالصلاة الواجب، وأمر استحباب كالمستحب. والنهي نهي تحريم كالنهي عن الزنا، ونهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، وسواء كان العمل ظاهر كالصلاة والصيام أو باطن كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والنهي، سواء كان ظاهر كالزنا نهي عنه أو باطن كالعجب والكبر يتركها، العجب والكبر والرياء والغل والحقد والحسد. فإذا العبادة تشمل الأوامر والنواهي، تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشرع. فإذا صرف نوعا من هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك. مثل المؤلف رحمه الله قال كالذبح، كالذبح لغيره ذبح عبادة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغيره فيكون مشركا. إذا ذبح ممثل مؤلف كان يذبح للجن، إذا ذبح للجن أشرك، أو للقبر اتخذ القبر أشرك، أو ذبح للقبر أو للنجم أو للولي إنه يكون مشركا. ومثل الدعاء إذا دعا غير الله، طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب المدد من غير الله، طلب الشفاء من غير الله، طلب الاستشارة وفيد الكربة من غير الله أشرك. وكذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وكذلك أيضا من العبادة طاعة المخلوق في التحرير والتحريم، كان يطيع أميرا أو وزيرا أو عالما أو عابدا أو أبا أو زوجا أو سيدا، يطيعه في تحليل الحرام أو تحليل الحلال، فيكون شرك صرف العبادة لغيره، لأن الله تعالى هو المحلل والمحلل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. ومثل الركوع إذا ركع لغير الله عبادة، أو سجد لغير الله صرف العبادة لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقرب إلى ذلك الغير، أو نذر لغير الله، أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبدا له، وكذلك يركع له أو يسجد له أو يتوب لغير الله كالصوفية الذين يتوبون لشيوخهم، والشيعة الذين يتوبون أيضا لرؤسائهم، والنصارى الذين يتوبون للقسيسين. التوبة عبادة، قال هذا هو من يغفر الذنوب إلا الله. وفي المسند الإمام أحمد أنه جيء بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقا لأحمد. الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الله تعالى هو أهل التوبة. فإذا تاب لغير الله وقع صرف العبادة لغير الله. فإذا المؤلف رحمه الله يقول الناقل الأول الشرك في عبادة الله. وعرفنا العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا صرف أي نوع ثبت في الشرع أنه مأمور به أو ثبت في الشرع أنه منهي عنه وقع فيه، ثبت في الشرع أنه مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عن الشرع نهي تحريم أو نهي تنزيه. فإذا فعل الأوامر لغير الله أو ترك النواهي لغير الله وقع في الشرع. والمؤلف مثل الذبح ومثل الدعاء، الدعاء ومثل الاستعانة ومثل الاستغاثة ومثل النذر ومثل الركوع ومثل السجود ومثل الطواف ومثل التوكل ومثل الخوف ومثل الرجاء ومثل حلق الرأس وغير ذلك من أنواع العبادة. إذا صرف الواحد من أهل غير الله فقد وقع في الشرك وترتبت عليه الأحكام، فهو لا يغفر وتنفسخ زوجته منه إذا لم يأتوا في الحال، ولا يدخل مكة ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل عليه في مقابرهم إذا مات، وهو في الآخرة من أهل النار والجنة عليه الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثاني من جعل بينه وبين الله والسارق يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. النقل الثاني من جعل بينه وبين الله والسارق يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله واسطة، كان يدعو الميت أو صاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي عند الله، وهذا النوع وإن كان داخل في النوع الأول إلا أنه أخف منه، فالشرك عبادة الله عام، كان يدعو غير الله عام، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله. أما النوع الثاني فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يزعم أنه ينقل حوائجه إلى الله، كان يقول لصاحب القبر يا فلان اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي، يسأله الشفاعة، جعل الرسول واسطة بينه وبين الله، هذا الشرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. يشمله النصوص التي فيها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ثم هو كافر. وقالوا ويوم القيامة يحكمون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يحكمون بشرككم ثم هو الله شرك. إذا من جعل بينه وبين الله وسائل هذه الواسطة يدعوه من دون الله أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، والتوكل معناها أن يعتمد بقلبه عليه ويصور أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بالإجماع إجماع المسلمين، لأن هذا نوع من الشرك. الناقض الأول أعم وهذا أخف، الناقض الأول الشرك في عبادة الله سواء كان العبادة الدعاء أو ذبح أو نذر أو طاعة في التحليل والتحريم أو ركوع أو سجود عار. والناقض الثاني خاطئ، وهو من يجعل بينه وبين الله والسائط واسطة يدعوه ويسأل أو يسأله الشفاعة ويتوكل عليه، فجعل صاحب الميت واسطة بينه وبين الله، يقول يا فلان اشتعل عند الله، يا فلان انقل حاجتك الى الله، وهكذا، او يحله الشفاعة او يتوكل عليه، يعتمد عليه في حصول مطلوبه، يتوكل على هذا الميت مثلا او على هذا الحي او الحي، يتوكل عليه في ان ينجيه من النار، يتوكل عليه في ان ينصره على عدوه، يتوكل عليه في أن يسر له الرزق، يتوكل عليه في حصول الولد، يتوكل عليه في النجاة من النار أو في دخول الجنة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فمن جعل بينه وبين الله واسطة سواء كان حيا أو ميتا فإنه يكون مشركا، إنما الحي يسأل في الشيء الذي يقدر عليه، يقول يا فلان عندي في صحيح سيارتي، يا فلان أخذني مالا، يا فلان عندك صاحب مزرعتي، اما ان تسال الحي بان يغفر لك ذنبك هذا لا يملك، او ينجيك من النار، او تسال في ان يرزقك او يصلك على عدوك او لا يحرمك دخول الجنه، هذا ما يستطيع، هذا شرك. فاذا جعل بينه وبين الله والسائط يدعوهم من دون الله او يسالهم الشفاعه او يتوكل عليهم بمعنى يعتمد عليه ويفوض امره اليه في حصول مطلوبه، فانه يكفر باجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف كفر إجماع. والأدلة على هذا هي الأدلة التي فيها أن الشرك أن الشرك العبادة كفر مخرج عن الملة. الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله، تحريم سؤال غير الله فيما لا تدعوه إلا الله، هي أدلة هذا النوع أو هذا الناقض من نواقض الإسلام. يقول تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد أشرك، أو يسألهم الشفاعة فقد أشرك، أو يتوكل عليهم في يفوض أمره إليهم في كل مطلوب فقد أشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم. الثالث: من لم يفكر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم. الثالث الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر في الإجماع. من لم يكفر المشركين، ومشرك شامل لجميع الكفر، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحة، كلهم مشركون، يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل. فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك. النصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى. والوثنيون مشركون، والمجوس مشركون، والمنافقون مشركون. ومن لم يكفر المشركين فهو كافر. وكذلك من شك في كفر الكافر، من شك في أن اليهود كفار أو شك في أن النصارى كفار أو في أن الوثنيين كفار فهو كافر بهذا الشيء، أو صحح مذهبهم قال إن اليهود على دين صحيح أو النصارى على دين صحيح أو على دين صحيح، أو قال لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى قال أنا ما أقول فيهم شيء، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين، من حب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك. هذا الشيء هذا بالإجماع حكم كافر، لأنه صحح مذهب المشركين ولأنه لم يكفر. وكذلك لا شك كما ما أدري هل كفار أو ليسوا كفار، اليهود نزل عليهم كتاب التوراة والنصارى زعمهم الإنجيل واليهود أول المسلمون نزل عليهم القرآن، ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفار، يكفر بلا شك، لا بد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنيين. والدليل على هذا قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت. وليس هناك إيمان إلا بشيء، الشيء الأول الكفر بالطاغوت، والشيء الثاني الإيمان بالله، أمران لا بد منهم، ما يحصل التوحيد إلا بأمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت والأمر الثاني الإيمان بالله. والكفر والطاغوت كل ما خالف الشرع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع ثم الطاغوت من الطغيان هو مجاوزة الحد. ومعنى كفر الطاغوت هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعاديها، هذا هو كفر الطاغوت. وكفر الطاغوت البراءة، البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة، وإنكار كل عبادة لغير الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتها، هذا هو كفر الطاغوت. معنى أن تتبرأ من كل شرك ومن كل دين غير دين الإسلام، وتنكره وتنفيه وتبغضه وتعاديه وتعاديه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بالله، إذا فعلت الأمرين فأنت مؤمن، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هنا معناها لا معبود حق الله، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي تقي قائل الشرك، كلمة التقوى تقي قائل الشرك، وهي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها بعث الله الرسل، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجلها قام السوق الجهاد، من أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. والكلمة التوحيد لا إله الله فيها العظمة، فيها كفر وإيمان. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. لا إله هذا نفي، نفي العبادة عما سوى الله. صدر الكلمة فيها كفر بالطاغوت، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. لا إله نفي لكل عبادة لغير الله، تنفي العبادة عن غير الله عز وجل. إلا الله تثبت العبادة في جميع أنواع غير الله. لا إله تنفي جميع أنواع العبادة غير الله، وهذا هو كفر بالطاغوت. إلا الله تثبت العبادة في جميع أنواع غير الله عز وجل. ومن لم يكفر المشركين ما كفر بالطاغوت، أقر الشرك. من شك في كفر اليهود والنصارى أو صح مذهبهم ما كفر بالطاغوت، فلا يكون مؤمن. إذن الدليل على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم، الدليل على أنه يكفر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنه لم يكفر بالطاغوت. فمن الدليل قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله. ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يحقق كلمة التوحيد، ما حقق كلمة التوحيد، وإنما ناقضها، ناقض كلمة التوحيد، يكون عمل هذا ناقض لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لأن كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ليس هناك إيمان إلا بالشرك، ليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بالشرك، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ولهذا كلمة التوحيد فيها لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لو قال إنسان: الله هو المعبود، أنا أوحد الله وأعبد الله، يكون مؤمن؟ لا. لو قال شخص: الله المعبود، الله معبود، أنا أعبد الله، نقول هذا ليس بتوحيد، ما يكفي كون تعبد الله، بل لا بد أن تنكر عبادة كل معبود إلا الله، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا حصر نفي وإثبات، لا بد من الأمرين. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ولو قال شخص: أنا أعبد الله فقط، هل أنا موحد؟ نقول لا ما يكفي كون تعبد الله، لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غيره، وهذا هو كفر بالطاغوت، وهذا ما يحصل إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله. فإذا دليل الثالث، هذا النقل الثالث، قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها تخلية وتحلية. ما معنى تخلية وتحلية؟ تخلية هو التخلية هو أن تنفي العباد عن غير الله، فإذا نفيت وأنكرت عبادة كل معبود سوى الله بعد ذلك تأتي التحلية فتثبت العبادة لله، تحلية ثم تحلية. لا إله هذه تخلية، نفيت العبادة عن غير الله، إلا الله تحلية، أثبت العبادة لله. لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا هو الإيمان بالله. نعم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن أكمل من هديه. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الرابع، من نواقض الإسلام أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، كفر إجماع. فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله، ومن اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكم أحسن من حكمه، فإنه يكون كافر. والدليل، دليل ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ما شهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة محمد رسول الله تقتضي تصديقه في أخباره والعمل بشرعه والتحاكم إلى شريعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بالشريعة. فمن اعتقد أن هناك هدي أكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حكمه أحسن من حكمه، فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله باطلة، تبطل شهادة أن محمد رسول الله. فمن اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مساوي أيضا، حتى لو اعتقد أن هناك هدي مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكم مماثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتل. وكذا لو اعتقد أن هناك هدي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأن حكمه أكمل، لكن قال يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول، ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول، فإنه يقتل، يكون كافر، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة التحليل. فمن قال إن هدي الرسول أحسن هدي، لكن ما في مانع تهتدي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول أحسن، أو قال إن حكم القوانين حكم الرسول أحسن من حكم القوانين، لكن يجوز الحكم بالقوانين، حينه يحكم، لا يجوز الحكم بالقوانين، ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة، لأن في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما فيه بالضرورة، مثله مثل من يقول الزنا حلال، الزنا حلال ولكن إلى الزنا، يقول هو ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال، أو قال الربا حلال لكن لا أتعامل بالربا، يقول أكبر، لأن الربا حرام، يقولك تستحله وهو أمر معلوم يدين بالضرورة، هذا كفر. فكذلك إذا قال الحكم بالقوانين جائز ولكن الحكم بالشريعة أحسن، يقول لا، كونك تعتقد، كونك تجيد الحكم بالقوانين هذا كفر ورجع، لأنك استحللت أمرا محرما معلوم يدين بالضرورة، الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع، مثل الزنا حرام بالإجماع، مثل الربا حرام بالإجماع، فمن قال الزنا حلال كفر، من قال الربا حلال كفر، من قال الحكم يجوز الحكم بالقوانين كفر، ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة، إذا اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مماثل أو أقل، مع جواز الاهتداء بغير هدي كفر. وكذلك من اعتقد أن هناك حكم، أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله، سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل، فإنه كفر، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، والدليل أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر، لأن الشهادة أن محمد رسول الله تقتضي التحاكم إلى الشريعة، اعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الشريعة، واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هدي عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامس، من أقرب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم. الخامس، من أقرب شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. من أقرب شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. الرسول جاء بشرعية الصلاة، فمن أقرب الصلاة جاء بشرعية الزكاة، جاء بشرعية تعدد الزوجات، فمن أضغط هذا الحكم شرع إسعاد الزوجات كفر. ولهذا فإن ينبغي أن يفهم النساء لأن لا يكرهن تعدد الزوجات، هذا حكم الله ورسوله، لكن يكره الكراهة دون يكون عندها كراهة لهذا الشيء، وأنها لا تكون يعني كراهة طبيعية وهي لا تكره الحكم الشرعي لا يضرها. أو كن بعض الرجال لا يعدل تكره أن يعدل هذا الرجل لأنه تخشى أن لا يعدل، فهذا لا. أما أن تكره الحكم الشرعي هو التعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله، كراهة قرط لما جاء بالقرط. والدليل على هذا قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أنزله الله أو مما شرعه الله ورسوله أو أبغض فإنه يكون كافرا. إذا أبغض تشريع الصلاة أو تشريع الزكاة أو تشريع الصوم أو تشريع الحج وتحريم تعدد الزوجات أو كره ذلك أو أبغض فإنه يكون كافرا، لأن ذلك ينافي الإيمان، لأن حب الله ورسوله لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، لكن أصل المحبة لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله كافر. فمن أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيئا مما جاء به الشرع كفر، إذا أبغض شيئا مما جاء به الشرع كفر. وأعظم من ذلك من أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء فإنه يكون كافرا. فإذا من أبغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو مما جاء الله تعالى في كتابه أو كره ذلك أو أبغض الله أو أبغض رسوله فإنه يكون كافرا مرتدا، يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولأن هذا البغض نفي الإيمان، ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله هو كافر. ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول أو كره شيئا مما جاء به الرسول فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله، وهذا كفر وردة. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. السادس: من استهزى بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والثالث: من استهزى بشيء مما جاء به الرسول عليه السلام فتى بشيء من دين الرسول عليه الصلاه والسلام او ثوابه او عقابه كفر. من استهزع بشيء من دين الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يكفر، او استهزع بثوابه او بعقابه فانه يكفر. فاذا استهزع بالصلاه كفر، اذا استهزع بالزكاه كفر، استهزع بالصوم كفر، استهزع بالمصلين لأنه يعني سخرية بهذه الصلاة التي يصليها المسلم كفر، أو استهزى باللحية كراهة للمشي كراهة للمشي لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفاء اللحية. أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخص فلا، لكن استهزى باللحية يعني لأن الإسلام جاء باللحية، ويستهزئ باللحية لأن الله شرعها على لسان رسوله شرعها إعفاء. أما إذا استهزأ بشخصه فلا يعني. وكذلك إذا استهزأ بالجنة، كيف الجنة؟ كيف الجنة ثواب المؤمنين؟ سخر بالعافية. أو استهزأ بالنار، النار عقوبة عقاب للكافرين، استهزأ بها وسخر. ليش الجنة؟ ليش النار؟ يكفر والعياذ بالله. أو قلت من قال لا إله إلا الله غفرت ذنوبه، من قال سبحان الله وبحمده لا تمر غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فاستهزى بهذا الثواب سخرية، لا لأنه لم يستحق فإنه يكفر. إذا استهزى بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزى بالثواب الذي أعده الله للمطيع أو عده الله على عمل الصالح، أو العقوبة التي عدها الله للعاصي أو للكافر، فإنه يكفر. والدليل قول الله تعالى في سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، أثبت لهم الكفر بعد إيمان. وهذه الآية نزلت في جماعة من المجاهدين في غزوة تبوك، استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، كما ثبت في الحديث، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبر عندنا، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام، وما رأينا منهم في كثرة الأكل. وكذب الحديث والجبن عند قتال الأعداء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. فسمع عوف بن مالك، سمعه متحدثون، فقال للقائل: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فلما جاء إليه وجد الوحي قد سبق وأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، ما لي طهر، إنما تكلمت بكلام نقطع به عن الطريق، مثل ما يقول بعض الخواليف شكايات نقطع به عن الطريق، ما لي قصد يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في وعدك على هذه الآية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم على إيمانكم. والرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحبل الذي في بطن البعير، ورجلاه تخط بالأرض، والحجارة في صدر برجليه تنكب رجليه، وهو يبالغ في الاعتذار ويقول: يا رسول الله، ما قصدت، إنما كلام نقطع به عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى أن يقرأ عليه هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إذا كان هؤلاء استخروا في الرسول والصحابة وقالوا إنهم يأكلون كثير ويكذبون في الحديث ولا ويذبنون عند اللقاء، فكيف بمن سخر بدين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سخروا بأشخاص قالوا إنهم يكذبون ويأكلون كثيرا ويذبنون عند اللقاء، فكيف بمن سخر بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم أو بالجنة أو بالنار أو بالبعث أو بالجزاء أو بالصراط أو بالميزان؟ فإنه يكفر. نعم. السابع السحر، ومنه الضرب والعرض، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السابع من نواقض السبع السحر، ومنه الصرف والعرض، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. هذا النواقض، الناقض السابع السحر. والسحر هو في اللغه عباره عما خفي ولطف سببه، وفي الشرع هو عباره عن عزائم ورقى وعقد وادويه وتدخينات تؤثر في القلوب والابدان فتغضب وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وسمي السحر سحرا لأن الساحر يؤثر في الخفاء، يعمل عزائم أو رقى أو عقد تؤثر في الخفاء في القلوب والأبدان، قد تؤثر بالمرض وقد تؤثر بالقتل وقد تؤثر بالتفريق بين المرء بين الزوج وزوجه. فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يقع في السحر، هو نوع من السحر، لأن الساحر الذي يتصل بالشيطان بينهما خبرة متبادلة، الذي يتصل بالشيطان بينهما خبرة متبادلة، هناك عقد يعقد الشيطان الجني مع الساحر عقد، بمقتضى هذا العقد يكفر الساحر، لا بد أن يكفر، يطلب الساحر الشيطان منها يكفر. بأن يتقرب إليه بالشكريات التي يريدها، يطلب منها أن يلطخ مصحف بالنجاة أو يبول على المصحف أو يذبح له، يتقرب إليه بالشكريات. فإذا فعل الشرك الساحر هدمه الجني بأن يستجيب لمطالبه. إذا أمره أن يلطم شخص لطمه، أن يقتل شخص قتله، أن يأتي له بشيء يأتي له بالأخبار وغيره. فإذا السحر شرك، فمن فعل السحر تعلم أو علم أو فعل أو رضي به سحر، من الرضي فسحر، من رضي بالشرك فهو مشرك. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، في قصة الملكين اللذين أنزلا إلى الأرض وفتنا، فإذا جاءهما أحد يطلب أن يعلمه السحر نصحاه ونهياه وسد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أصر علمه. ويقول لها عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعليم الناس السحر. فالسحر كفر ورجة، من فعل السحر أو رضي به فهو كفر. ومنه الصرف والعصر، الصرف يصرف المرأة عن زوجها أو والزوج عن امرأته، يعمل لهم سحر بحيث أن الرجل إذا جاء إلى امرأته رآه في صورة قبيحة فينفر منها ولا يريد أن يقربها، أو هي يكرهها لزوجها، إذا رأى زوجها رآه في صورة قبيحة ما تطيق النظر إليه، سيفرق يحصل فراق فيها. إذا ما فيها يعني هي ليس فيها شيء وليس فيها شيء، لكن الشيطان الساحر عمل لهما السحر بحيث أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة لا يطيق النظر إليها، أو يجعل المرأة في صورة قبيحة يرى الزوج في صورة قبيحة إذا رأت الزوجة ما تطيق النظر إليها فيحصل فراق. هذا الصرف صرفها عنه وصرفها عنه. والعطف بالعطف، العطف يعني يحبب المرأة يجعله سحر بحيث انه يميل الى المرأة ويحسنها ولو كانت قبيحة، ولو كانت جميلة السكر يجعلها من احسن الناس واجمل الناس. وكذلك ايضا اذا سحر المرأة يجعلها تنظر الى زوجها انه احسن واجمل وان كان كريم وان كان جميل السكر. هذا عطف عطفها عليه وعطفه عليه، فهذا من السحر. ومنه السيولة، وهو شيء يصنعونه سيئا، دواء يصنع يصنع السحرة ويعطونه للزوجة أو للزوجة، يزعمون أن يحبوا المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. السحر من فعل السحر أو رضي ومنه الصرف والعطف فإنه يكون كافرا بنص القرآن، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن فعل السحر أو تعلم السحر أو علم أو رضي به ومنه الصرف والعطف فإنه يكون كافرا لأنه أشرك بالله عز وجل. والدليل آية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن السحر لا يضرون أحد إلا إذا قدر الله شيئا، إذا قدر الله الضرر قال تعالى: وما هم ضارين به من احد الا باذن الله، يعني باذن الله الكوني والقدر. نعم. الثامن: مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المظاهرة هو المعاونة بمعنى واحد، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني يساعد المشركين على المسلمين، كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، ثم يعين الكفار على المسلمين، يساعد ويعاون الكفار في قتال المسلمين، يساعدهم بأي شيء، بالمال أو بالسلاح أو بالرأس، فإذا ساعد الكفار على المسلمين يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، ثم يأتي هذا الشخص ويساعد المشركين ويعاونهم على المسلمين، يعاونهم يعطيهم يمدهم بالمال أو يمدهم بالسلاح أو يخطط لهم بالرأي حتى يدبر المكائد لهم، فإنه يكون كافرا لأنه فضل المشركين على المسلمين، وهذا التفضيل تفضيل المشركين يستلزم أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله، وهذا كفر وردة. من لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا. فالذي يعين المشركين على المسلمين يعني في حياته حرب أو قتال بين المسلمين والكفار، ثم يأتي ويعين المسلمين المشركين على المسلمين، يساعدهم ويعاونهم ويظاهرهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط وتدبير المسائل، فإن هذا يكون دليل على أي شيء؟ دليل على بغضه لله ورسوله، ودليل على بغضه للإسلام، ودليل على أنه كاره للإسلام والمسلمين، وكاره لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا. من أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء من مجاز الرسول فإنه يكون كافرا. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر. أصل المحبة لا بد منها، لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة الله ومحبته على الأهل والأولاد والمال، هذا هو الكمال. فإذا قدم محبة الله، قدم شيء من المال أو الأهل أو غيره على محبة الله ورسوله يكون عاصي ناقص الإيمان، لكن إذا لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا. والذي يظاهر يعاون المشركين على المسلمين هذا لا يحب الله ورسوله، مبغض لله ورسوله، كاره لله ورسوله، كاره لما أنزل الله، فيدخل في قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والدليل الخاص في هذا أن المظاهرة كفر هذه الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإن التولي محبة المشركين كفر وردة، حصل محبة في كفر وردة، وليس عن هذه المحبة المساعدة، مساعدتهم على المسلمين. فإذا من ساعد ظاهر المشركين على المسلمين فإن هذا دليل على أنه تولى المشركين، وتولي المشركين ردة، توليهم. هناك فرق بين التولي وبين الموالاة. التولي تولي الكفرة ردة، أما الموالاة يعني محبة معاشرتهم ومصادقتهم هذا كبير، أما التولي فهو ردة، وأصل التولي المحبة في الطاعة، ثم ينشأ عنها المساعدة والمعارضة. فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي هذا دليل على أنه تولى المشركين وأحبهم، وتولي المشركين ومحبتهم ردة وكفر بنفس القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم كفرا منكم فإنه منهم. من يتولى الكفرة منكم أيها المسلمون فإنه منهم، كافر منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا معاونة الثامن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين، وهذه ردة، لأن هذا من التولي للكفرة، وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن. نعم. من اعتقد أن بعض الناس يساوي الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وصي الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم. من اعتقد التاسع، من اعتقد أن أحدا يساوي الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. نعم. الدليل عندك دليل؟ نعم. نعم يقول تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن اعتقد أن أحدا يستحق الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ثم يتخلف عن شريعة موسى فهو كافر. وذلك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة في جميع الثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم، ولأن شريعة نبينا هي الشريعة الخاتمة وهي الناسخة لجميع الشرائع. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وسبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد ويتعبد لله بشريعة أخرى فهو كافر. لماذا؟ لأن شريعة محمد صوته عامة للجن والإنس وللعرب والعجم، ولأنها ناسخة لجميع الشرائع، ولأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة، بخلاف شريعة موسى. شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة ببني إسرائيل، ولهذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر ليس ذنب شريعة موسى ولا خرج؟ خرج عن شريعة موسى، ولأن الخضر على الصحيح نبي يوحى إليه. ولهذا جاء موسى عليه الصلاة والسلام يتعلم من الخضر كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف، وكما ثبت في الحديث الصحيح أن موسى خطب الناس فسأله رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه وقال إذ لم يرد العلم إليه، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبد الخضر أعلم منك. وهذا في صحيح البخاري. فقال يا رب أين أجله؟ قال في مجمع البحرين. قال الله في مجمع البحرين. فسافر موسى سافر ليتعلم من الخضر، رتب البحث وهو فتاه يسع بن نور، وفيه رحلة في طلب العلم، وجاء وجعل الله له علامة يجده، وهو أنه إذا فقد الحوت فإنه يجده، أخذ معه الحوت فلما فقده وجده. فجاء إليه مشجع الخضر بثوب، فقال متع السلام، فرفع كشف الغطاء الرجل وقال وأنا بأرضك السلام، وين أنت؟ في أرض ما فيها سلام، وأنا بأرضك السلام. فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال من موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. ما جاء بك؟ قال جئت ليتعلم منك. فقال أما يفتك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ وهذا دليل على أن الإنسان يعني مهما بلغ يحتاج إلى زيادة من العلم. وقل ربي من العلم، هذا موسى عليه السلام هو نبي كريم من أولي العزم الخمسة، ومع ذلك راح يستفيد من طلب العلم، ركب البحر وسافر. فإذا فالخضر ما التزم بالشريعة، قال لي موسى تعلم منك، قال لا تستطيع، قال ما تصبر إن شاء الله ستجدني صابرة. قال إن أردت ذلك فلا تسألني عن شيء حتى يعطيك لك منه ذكرى، لكن سترى شيئا لا تصبر عليه. قال إن شاء الله ستجدني صابرة، ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعطي لك. فجعلوا يمشون على ساحل البحر، فمرت بهم سفينة فأشرب لها الخضر، فوقفوا لأنه يعرفون الخضر ويعرفون موسى، فأركبوهم بدون شجرة. فلما أركبوهم أخذ جعل الخضر أخذ الفأس وجعل يخرق السفينة، يخرقها حتى خرج الماء. استغرب موسى ما صبر، قال سبحان الله لا تحصل إلينا أحسنوا إلينا وحملونا بالأجرة، خرب ففي نفسك تحرقها وحرقتها، لقد جئت شيئا عمرا أنكر عليك. فقال الخب ألم أقل أنك لم تستطيع أن تصبر؟ لا تستطيع. قال نسيت هالمرة، نسيت هذه المرة، نسيت اسمح لي. فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلقي من عمري عصرا. وقال طيب. فنزلوا جاءت المسألة الثانية أشد وأشد أعظم وأعظم. فجاء فلما نزلوا جاءوا يمشون في حي من الأحياء، فوجد غلام، فوجد غلام يمشي صغير، فأخذه وقال عرقبته ورماه كأنه كرة قتله. فانزعج موسى انزعاج عظيم، سبحان الله، أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال فشدد عليه الصبر، قال على ما قل لك إنك من الصبر. الأولى قال على ما قل، والثانية قال على ما قل لك إنك من الصبر. قلت لك ما تستطيع. فقال قال هذه آخر مرة، إن سألتك هذا المرة خلاص يكون الفراق بيني. قال هذا الفراق بيني وبينك آخر مرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تستحق. ثم بعد ذلك مروا يقوم في الأرض قرية أو بلدة فاستضافوهم، لكنهم لؤماء فلم يضيفوهم، مرجوهم ما أعطوهم حق الضيافة. فوجد جدارا يريد أن ينقض، فجعل القبر يشتغل ويعمل. قال هذا لازم نقيم هذا الجدار. فقال سبحان الله ناس لؤماء ما ضيقونا وتروح تشتغل عندهم تبني لهم. قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأرض. وبين له، قال السفينة هذه حرقتها لأنها للمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ السفينة الصالحة، وأنا أردت أجعل فيها عين حتى تبقى المساكين. والفرق هذا سده في عقال ويجعل فيه سدد ولا ثغرة، وتسلم السفينة للمساكين، لأن لو ما جعلت فيها عيب أخذها، أخذ هذا الملك الظالم. وهذا الغلام لو عاش كان شاكرا، وسيرهق والديه طغيانا وكفرا، وسيرزقهم الله خيرا منه. وأما الجدار فهذا تحته كلب لغلامين يكتمل في المدينة، وكانت أبوهما صالحا، فلو سلكوا سقط ضاع المال، لكن أنا أبني حتى يبقى ويعرف كان المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من خبرهما. فالخضر قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمني لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلم. ولما مر عصفور ونقر في البحر وأخذ منه قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص هذا البحر من هذا العصفور من قاله من البحر. فإذا موسى الخضر ما التزم بشريعة موسى، لأنه ليس من بني إسرائيل، خرج عن شريعة موسى. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد فما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن شريعة محمد عامة، وشريعة موسى خاصة. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وشريعة موسى خاصة. وثانيا أن ولذلك القدر ليس ملزم بشريعة موسى، أما نحن فملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القدر نبي يوحى إليه على الصحيح، فهو على شريعة وموسى على شريعة. فمن اعتقد أو أجاز اعتقد أنه يجوز له أو لغيره أن لا يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بإجماع المسلمين. لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة استقرية الجن والإنس، ولأنه لم يشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن شريعة محمد خاصة أو النبوة خاصة بالعرب أو أنه بعده نبي فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، وحينئذ يكون كافرا. ولهذا قال النبي الذي بيده لا يسعى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق فيها العاشق من أعرض عن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله. فهذا ناقض من نواقض السنة. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله فهو كافر، لأنه في هذه الحالة يكون عابدا للشيطان. من ليس هناك أحد لا يعبد، ليس هناك أحد ليس له معبود، كل واحد في الدنيا له معبود. من لم يعبد الله عابد الشيطان ولا بد. هذا هو الذي يقول عن بعض الناس متحلل الأديان، لا يعبد الله، لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، لا يعمل به. هذا إذا يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك. فإذا يكون هذا عابد للشيطان، ليس هناك أحد إلا وله معبود. ما في أحد في الدنيا، الوثني له معبود، واليهودي له معبود، والنصراني له معبود، المسلم يعبد الله وغير المسلم يعبد الشيطان. فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد، أطاع الشيطان وعبد الشيطان، هو الذي أمره بذلك وصار عابدا للشيطان. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقا، لا يعبد الله في الدعاء ولا بالصلاة ولا بالحب ولا بالخوف ولا بالإيمان ولا بالاعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه معبود بالحق، فلا يتعلم الدين ولا يعبد الله، فهذا كافر، كافر بإعراضة، نفس الإعراض. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا للمجرمين منتقمون. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه أدلة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الكفار يعرضون عما أنذروا من الإيمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم أرضانا إنا من المجرمين منتقمون. فإذا من أعرض عن دين الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، هذا كافر، يسمي بعض نفسه ملحد، حل المعادية، لكن هو يعبد الشيطان حقيقة وعابد للشيطان. ليس هناك أحد ما لا يعبد أحد، ليس هناك أحد من الخلق إلا وهو يعبد. من لم يعبد الله عبد الشيطان. نعم، ولا فرق. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاد والخائف إلا المفرع، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ويكثر وقوعها في الناس. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه النواقض، لأنه كثير من الناس يقع فيها، ولأن الخطر عظيم. نعوذ بالله من موجبات غضب الوالد بالقضاء. هذه النواقض والله فيها فرق بين الهازل والجاد والصائم إلا المكره. فعندنا حالات: واحد فعل ناقض النواقض الإسلام فعله هازلا، مثل شخص يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالدين، يمدح يسخر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. شخص جاد، ما هو بيمزح، جاد جازل، يسخر بالدين جازلا، لا يكفر سواء كان ساخرا او جازلا. شخص اخر فعل نقض النواقض الاسلام خائف، خائف على نفسه أو خائف على ماله أو على ولده يخف ولو كان خائف. فهو فعل سب الإسلام وسب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله غيره، لأنه يخشى أنه لو ما سب الإسلام أخذ ماله، يخشى على ماله أو يخشى على نفسه أو على ولده. يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. فإذا من فعل نقض من نقض الإسلام هازل يكفر، جاد يكفر، خائف يكفر، إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان اطمأن قلبه بالكفر يكفر. مثل الإنسان وضع السيف على رقبته وقيل تكفر وإلا قتلناه، هذا إذا تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. أما إذا لما وضع على رقبته جاز له الكفر والعياذ بالله وكفر قلبه مطمئن بالكفر يكفر أيضا نعوذ بالله. فتكون الحالات كم؟ حالات خمس، أربع حالات يكفر والخمسة لا يكفر. الحالة الأولى فعل الكفر أو ناقض الإسلام يمدح هذا يكفر. الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقض الإسلام جاد يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائف يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالكفر، لما أكره جاز له الكفر يكفر. الحالة الخامسة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. تكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر. ما الدليل؟ قد يقول بعض الناس أنه خايف على نفسه أو أهله وماله، سلم يقول الكفر حتى يبقى ماله، نقول هذا كفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة، المكره بشرط أن يكون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الذي يكفر لأجل المال أو لخوف على ماله أو أهله استحب الدنيا على الآخرة، كان له نصيب، نصيب من الدنيا، قدم الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على دين. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعلق الخوف. يقول الله تعالى: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك إذا قال كفر هازل، وكذلك إذا قاله جاد، وكذلك إذا قاله مكرها واطمأن قلبه بالكفر. ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. والمراد بالمكره هو معناه أنه تهديد، بل معناه يكون إكراه ملزم بأن يوضع السيف على رقبته أو يهدد من شخص قادر ويعلم أنه له في الحال أنه نفسه، وعده بأنه إن لم يكفر فإنه يقتل في الحال. فهذا يكون إيش؟ فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضر كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مسألة الخوف مجرد الخوف فقط هذا لا يبيح له الكفر، الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كفر. نسأل الله الصلاة والعافية ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشيطان وسوء الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا من الكفر والشرك والنفاق والشيطان وسوء الأخلاق. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية. هذا إيه؟ هذا ما هو مهم، هذا ما هو تبع الشيخ، هذا كلام الشيخ تمام. شرحه تبع الشرح، نعم. هذا يسأل عن حكم الشريعة الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج، هل يقال ماذا يقال عنه؟ إذا اعتقد الجواز، إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية أو الفرنسية فإنه كافر، إذا اعتقد أنه يجوز له. أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. إذا وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في كتاب تحكيم القوانين، قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض إنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وقال آخرون إنه لا بد أيضا من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهل، قد يكون عنده شبهة. ترى هذا سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يدعو إلى التقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الرافضة لابن عسرية وغيرهم، وأنهم جميع مسلمين يدعون إلى التقريب بينهم ضد العدو الأصلي للإسلام اليهود والنصارى، فما حكم ذلك؟ كيف يمكن التقريب بين الرافضة والرافضة مذهبهم تكذيب الله ورسوله؟ فإن الله تعالى زكى المؤمنين الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم وهم يكفرونهم، وتكفيرهم تكذيب لله. وكيف يمكن التقريب بينهم وهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم من دون الله؟ لا يمكن، هم على الكفر. هل يمكن التقريب بين الإيمان والكفر؟ لا يمكن، لا يمكن التقريب، لا يمكن التقريب بين الإيمان والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولأنهم يزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يقل له ثلث، وهذا تكذيب لله، يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن التقريب بين الإسلام والكفر. نعم. هذا كذلك يسأل عن حكم يعني الذي لا يكفر اليهود ولا النصارى ويقول هم اخواننا وكلنا اولاد ابراهيم عليه الصلاه والسلام. هذا سبق، هذا الناقل الثالث من رافضه الاسلام. مرنا ان من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم والمجرد الشك او صح مذهبهم فهو كافر. من قال اليهود والنصارى على دينهم على دين ابراهيم او قالهم على الشريعه، النصارى اليهود لهم على شريعه التوراه والنصارى على شريعه الانجيل والمسلمون على شريعة القرآن، وكل على حق، كل حق، ما يحب أن يتدين بهذا أو بهذا أو بهذا فهو حق، هذا كافر فيه معنى. بل من شك في كفره فهو كافر. لا بد أن تعتقد أن اليهود كفار وأنهم على باطل، على دين باطل، والنصارى على دين باطل، والمجوس على دين باطل، وهكذا. فمن لم يعتقد أنهم على دين باطل أو شك فهو كافر، ولا بد من هذا. وهذه الحنفيه مله ابراهيم، ان تتبرع من المشركين واليهود والنصارى. قال الله تعالى: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا. هذه الحنفيه مله ابراهيم، لا بد من البراءه من كل دين سوى دين، من كل معبود سوى الله، تتبرع وتعادي وتنكر اهله وتبغضهم وتتبرع منهم ومن دينهم. من لم يفعل ذلك ليس دينه. من قال ان اليهود على دين حق والنصارى على دين حق، وان الانسان مخير بين ان يتدين بدين اليهود او بالنصارى او بالاسلام فهو كافر باجماع المسلمين. والمن شك في كفره فهو كافر. هذا هو النقل الثالث من النقل. نعم. هذا يسأل عن حكم من فسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق ولا معطي. هذا تفسير باطل. من فسر لا إله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هذا يفسر بعض أهل الكلام، وهذا معناه يوافق دين المشركين، دين أبي جهل وأبي لهب. أبو لهب يقول لا خالق إلا الله، وأبو جهل يقول لا رازق إلا الله. إن شاء الله غدا سنشرح إن شاء الله القواعد الأربع للشيخ الإمام، ويتبين فيها الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إن شاء الله. سأتون غدا إن شاء الله معكم برسالة القواعد الأربع. الشيخ الإمام المجدد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما تستغرب كثير وبعدها بقية الوقت يكون الأسئلة القادمة إن شاء الله مساء الأربعاء. فمن قال إن معنى لا إله إلا خالق إلا الله، لو كان معنى هذا لحصل مصافات وموافقة معه من أبي جهل وأبي لهب والمشركين، صافوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون هذا، قالوا لا أعبد إلا الله ونعبد إلا الله ونحن نقول لا خالق إلا الله وأنت تقول لا خالق إلا الله، هذا باطل. ثم أيضا الإله معنى هو المعبود، لا إله ولا خالق، لا إله إلا يعني معبود، الإله هو المعبود، لا إله حق إلا الله، لا إله إلا الله لا نافية للجنس من خواص إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسم إنا منصوب والخبر محذوف، تقديره لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتخرج صاحبها من دين المشركين إلا بأن يفسر الإله بأنه المعبود. قال الله تعالى وما أغرق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أول آية في سورة هود، نعم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فإذا لا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك شرك إلا بتفسير الله لأنه المعبود، لأن المعبودات وأن الله تعالى هو المعبود بالحق وعبادة غيره عبادة بالباطل كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحي السبيل وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغرقهم آلهتهم، إذن لهم آلهة لكن آلهة معبودة بالباطل، ما أغرقهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمره. لو كان معناه لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحد وأبو لهب موحد، أبو لهب أبو جهل يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. فبعض الكلام يقول معنا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، بعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا من أفضل البعض، فالإله هو المعبود. نعم. يسأل عن حكم القول في من قال إن السحر تخييل لا حقيقة له ولا يؤثر في ذات الأشياء. هذا باطل، هل يروى عن أبي حنيفة أن السحر تخييل؟ والصواب أن السحر نوعان، قسم منه تخييل وقسم منه له حقيقة، والدليل على أن منه حقيقة هو تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعادة من شر النفاثات وهي السواحل التي يعقدها العقد ويحكم فيهن، ومنه خيال لقول الله تعالى يخير إليه بالسحرهم أنها تسحر، وقالوا استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر نوعان، نوع من الخيال ونوع منه حقيقة، حقيق. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم. هذا يسأل عن حكم من فسر الكلمة الطيبة كذلك لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا ما عند جماعة التبليغ يقول هذا إخراج اليقين الفاسد وإدخال كلمة الصحيح كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. هذا يسأل عن ما حكم من قال ان الروافض مذهب خامس يضيف المذهب الفقهي؟ لا ما في مذهب خامس، المذاهب الاربعه فقط، مذاهب الفروع اربعه، طالما مذهب الظاهريه، اما مذهب الروافض الذين يكفرون الصحابه ويعبدون على البيت هذا المذهب الثاني. نعم. ما حكم من حكم بغير ما انزل الله في كل شيء الا بالزواج والطلاق والمواريث؟ سبق الكلام هذا، قلنا إنه إذا حكم بكل شيء هذا فقد بدل الدين، إذا بدل الدين كفر. وقال آخرون لا بد من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون له شبهة وقد يكون جاهل. نعم. يسأل عن حكم من أثنى على أهل البدع وهو يعرفهم أنهم أهل بدع وضلال، هل يلحق بأهل البدع؟ نعم يلحق بهم، من أثنى على أهل البدع فهو منهم، من حسن مذهب فهو منهم، ومن أثنى على الكفرة فهو كافر، مدح الكفر وأثنى على الكفرة فهو كافر مثلهم نعوذ بالله، ومن أثنى على أهل البدع فهو منهم، ومن أثنى على أهل الخير فهو منهم. نعم. ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة وأنك وستكون إيه؟ يقول وستكون مفاسد. نعم. يقول ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة وأن كثيرا من المسلمين تعودوا على القانون الوضعي فنقلهم إلى الشريعة أمر صعب، أما ردكم على هذه الشبهة؟ هذا يخشى عليه من الكفر والردة، قال تطبيق الشريعة مفاسد أكثر من مصالحها فالثاني يكون مرتد نعوذ بالله، إن لم يكن جاهل لم يكن له شبهة فهذا ردة نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول إن الشريعة على العمل بالشريعة مفاسد أكثر من مصالحها لا ردة إلا إذا كان له شبهة أو جاهل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يسأل عن حكم الذين يعيشون في المجتمعات البعيدة عن العلم والتي توارث أهلها وعلماء الشرك وعبادة الأضرحة ونشأوا في هذه المجتمعات، هل يحكم بكفرهم أم لا بد من إقامة الحجة عليهم؟ من بلغه القرآن، من بلغه القرآن بلغت الشريعة فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لمن جرت به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما الذي لم يبلغ الإسلام ولم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي كاهل فترات وأشبهه، هذا هو المعلوم. أما الإنسان بلغه القرآن وبلغته الشريعة ويفعل الشرك هذا ليس المعلوم. نعم. هل من يشك في كفر الروافض كافر؟ من يشك في كفر الكفار كافر، لكن ليس يشك الروافض وما يدري عن حالهم قد يكون معذور إذا كان ما يدري، لكن يبين له ما هم عليه من الشرك. نعم. ما هي الضوابط في مظاهرة الكفار ضد المسلمين؟ أو هل هناك ضوابط في هذه المسألة؟ بينا قلنا مظاهرتهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، هذا مظاهرة يمدهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتفكير. نعم. يسأل عن حكم السفر للدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف. مثل إيه؟ يقول يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف بالقبور، ما حكم السفر؟ لا يجوز أن يسافر إلا بشروط، لا بد أن يكون عنده حصانة دينية، ولا بد أن يقدر على الخارجين وأن يرد على الشبهة التي ترد عليه، وإلا فلا يسافر، لا بد من شروط. لا يجوز الإنسان السفر إلى بلاد المشركين وهو يخشى على نفسه الفتنة أو يخشى من الشبه ولا يستطيع رد الشبه. نعم. لا بد من حصانة دينية ولا بد أن يرد الشبه ولا بد أن يكون لحاجة، لحاجة لا بد منها، أما العلاج لا بد منه، ويكون عنده حصانة دينية ويكون أيضا يستطيع أن يرد الشبه التي ترد عليه. نعم. هذه الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات. يقول السائل فيها ما هي علامات الساحر والكاهن؟ علامة الساحر والكاهن أنه يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وعلامة أيضا أنه يكون منحرف غير مستقيم، يكون بعيد في الغالب، يكون بعيد عن أهل الخير، ويكون عنده روائح منتنة ويسكن في أماكن ضيقة ومظلمة ويثمثم في أشياء، ويسأل عن في الغالب يسأل عن اسم الأمة واسم الأب، ويطلب ثوب للمريض أو يطلب منها أن يذبح خروف أو دجاج، وما أشبه ذلك معروف. يعرف بأحواله وأفعاله، معروف السحر، ويكون بعيد عن الصلوات وعن قراءة القرآن، وقد يقرأ شيئا من القرآن الساحر من باب ذر الغلاظ في العيون، إذا تفل الساحر أو كان قد يقرأ قل هو الله أحد ثم تنسي الشمس وينادي الجن الشمس ما تعرفها. نعم. يسأل عن حكم من يدعو عند القبر لا يقصد صاحب القبر لكن يقصد بركة المكان. يدعو الله، إذا كان يدعو صاحب القبر يقول يا فلان اغثني، هذا كفر شرك. يعني قال يا صاحب، يدعو صاحب القبر يقول اغثني فرج كربتي اشتعلي، هذا شرك. ثم إذا كان يدعو الله عند القبر ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذا وسيلة للشرك، هذا بدعة وسيلة للشرك. مثل الصلاة عند القبر، صلي عند القبر ركعتين لله، إن صلى لصاحب القبر هذا شرك، وإن صلى لله هذا بدعة وسيلة للشرك. وكذلك بذل الله فضيلة الشيخ.